سلامي بوخرة طرمنينا لي غرز من يتقب قيلو حت مسنانا يسيسا والنقدر زمن كثيا لوحناتا إما اللي غي سخسيد وتيزطياني وغراس أسنانا حين نجيب الدزس لا يختيروا فينا ورنكيس لازو لازو نغنسيك التوكان كيدوش نتاقوضي وكان أغي صحانا وها أماني غنو فتاة انتو لا تكروينا يا وسكي غنك يا نارت ندخر ولا تمش جن يا نسر حسدين غلا المال الديد داك دا القرطاسينا ورا التنفاقي ضربت واخا يكتناتا يا زاد موت تقراي يقولو تيميتار كادا نمرا زكي شعرت تسنتل أصليف كي غيت رجين تسانس وفوسا يا كنس نفد الفخر يغفل سلناق غسلت زيغنك كي ديغفن غرغ ومنا واني غيك يا ضيا دارتي وانتي تكاتا ما الدر ذري باش لحرة تليتا يكوتيت كي تغنجان غاكورا يمسوق ماشي جود بالله ربي وفرحة غاتليتي ورجوند البردة في عشت كواتاي لعيبي ستني الدرن غيلي غور الليين يغوري إزرايا ندك سلولي سوال وسيف زريت باب العمان تيوينا كل رد بنتي دمت هنين العينان يرسل دي بنودي ولا بهتني وفرانا رد ندي سبان الغربة الواخات ندلت الله يرحمك الناظم ولي يا سنان ولي اختتني ادي قفني كاكي الشفو غطو كنت نيد نصروحني كي واسيف وبانت نيد نبنات كي نكريتي لسيف غدا الدرغ ابو الزنتيميتر نون ارغت الغي جديق نصح النوغا والماغا ارنتيك صدى ذاوين ويلي تاكرنينا ما تايري تلايس واخاترنينا اول نيرا الحديث يسق سليمان إما الرئيس الهوى درش وقامي صحانا والله أردك أكون بجلسي الناس أتمنات يايا واروك أن يونو ودخترا غريفيس إيجاي إزري تماضن ثورتي التمناغا آيا نيسفة ونرادك ترولت سنانا كل إجازة غيّن وكلفة كيذا وكل إجازة غيّن وكلفة كيذا ترجمة وبيلك ولا تفي رسي. وخايدو بالقلب ارخي غوكا نرميين إلا ما ادني تسيب نعصني الشتا مناتا وريين تنسنا دايس انتثال المالا إذا الكرتة قد انت اللي نترونيا يا ويت كذر القدس كرناس الكغيت إيه مالس كتسولي قسلين أنا غي موتا النجدة إلى دحلة سكة موال وابو تايري القرد أرسولي ترففوني في جزد ودي تهل تلي في رماني رمان كمن لي فريس طوفو سلسية وبالحق هاتي ودا خطر غسر سيسان ورز جزري ودا خطر غسر سرقانا وردتي غزيف نتمزين تنان وغراس كل ما وري للجمري كيسي بيكا إلا ما دنيتي تضر نسلسة ونيت وادغيك في ربي تدرتني ليغ الحياة واري غمض مخفدي دورت إلك موالا إلا نتجي ما تدرت ما يتينيان ندني قام غيلا ويداي شاطرني ووالا واسنا ورانس قدي ولي ونغريح والله ورسيتي سيقل نوري ناوين نقهر يسيق الجمهور تسارت النغية يا يا يا يا يا نغنيت قلك سيطة النغة سلم قل فلك الزين غير اللي غطي ليتي ايه مربي قل فلد العفوية نحنانا وابو الشهوة يكرف ضر تستسنونا ايه اقنعوا رجاتك تدي سرتك شمتكال لا ورثي تباب نسميني تحرام الجن أو يد وديرنا السلا كردان والله بلا الحبب يسكثب الوسانة إما فن في اللغمد الملك روسان وأذغى كل حلظ غسل أوريلينا واللي ميت فني ذلك من الروحات بعد الغكرت في زيت ولا التليفون غيلة لدريسين وهات قلقا سيد الناق إلى لدريسين وهات قلقا سيد الناق